صرنا نريد نريد جماعات أو أماكن نريد جماعات على شو حد الإنسان واجبة نريد جماعات ثانية لأسماء جماعات وأنا او جزئياتك اضافه عن فرمود سؤالك كان اليس الموجب اوك الذي بداه لوسعك واسمع شيئا مطلوب فيه لبرا مفهوم واقعي النيش وبالنيش جماعته وتمع شابكين جلو جا فکر زمان خوان کنو لإسلام نویج اوشوا لبرنامه برنا مقدار فلواری و بحث من خدر ارتباط دائما لبین انسان و آفریدگار خویا که هستی و خواور خوا و غرائز و وجودی و لو دوا برنامه عملی زندگی انسانی خوی لو أخيني نج ارتباط بين إنسان أو أخلاع عظيمة أم برنامك لترفاوت بو إدارة إنسان بو إدارة فرد بصورة فردينية بل كبا توجه با طبيعة واقعية إنسان كموجودة بالتب گروهی یا متمدن به طور طبیعی علاقه من به ما گروهی زندگی که لناو باقی موجوداتی چا نمونه ویل امجور فرعوینیم موجودات همسا تکزین وقت حشرات و بعض الحیوانات درشتر ولی هستیان که گروهی وقت مثلا موریانا وقت هنگ یا وقت بعضی لموجودات گورتر هس لگروه لگورتره وک یک جامعه هس لگروه لبوچکا وک یک خانواده انسان به تقلو موجودات سکه کاملتر نسبت به باقی تر لبروه زندگی داره جوانب مختلفه که به فرد بداره ناکریه احتیاجی هس به ما به صورت گروهی به صورت جامعه زندگی که اگر وابه هر تعلیمه که بو فرد مؤثر بيو عليكم السلام وقت ارزشي بالنسبة انسان اتواني كامل دي كبتواني سر ارتباطه في وسيليه بي لبين او فرد او باقي افراد تر نيش او برنامه عظيمه سه كدائم انسان بو اصلا وكدشتي تيلي كتر دي مرتبط اكا اگر ام نيجا بتواني انسانيه ليش بيت مرتبط كا ترتيبه وايد بي كاو طبيعة تمدنو بطور قروهي زندگي كدنا لناو انسانيه لا تأييد كا بي تربي هم او مطلوب بو فرد فرد انسان مطرحة تأمين بوا وهم او مطلوبة كا بو جامعة مطلوبة بو دليلة لإسلام أهمية فرد الرياضة بجماعة يك جامعي إسلامي بو تصويركم متوجه بيك جنبي حياتي واقعية نيج جماعة شني مؤثر تكان لهندس مسلمانيا أفراد معدود بون لطبقات مختلف لشرايط زندگي جور جورا البته أكثرية بطور طبيعي مستضعفين ويكيكيك لمترفينك كهشتا غارك نون للرن زندگية تبعيزامي زياناو لامتيازات يانا نسبة بخلق تل هشتا روانيا بتواوي رن اشرافيتو اترافي نزردو اما انا وقت الدن حقيا اجنفتو تشخيص يانا داشا جامعة حالة فسادو بدبختيكا يكي يكي كان بونك استقبال يان لحق كدو بيرو يان ليك جامعة الإسلام لما كا تا أواخر تقريبا من الاسيان وصالي كا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إقامة بو وضعي أم جوربو جامعة يك واقعي بمفهومك صحيح نوهي شباب فقط للحاظ المعنوي ارتباط وثيق ومحكم كوكل بين افراد ابو بيت ايمان فعال ومتحرك وحياة بخش هم بستجيان قريب لحالك محاصرة سياسي واقتصادي وتبلغاتي بهتشي جورة لطرف رهبران قريشو لطرف ملأو لطرف اشرافو اجازة او ناداك مسلمان بآذادي بتوانن اجتماعات ينبيه بيكوا آلم شرائط فشارة باب او مسلمان ولا كتعريفيا وقت سولاني بركو برنامج مستقل تخاف بتوانين ديان ناسين زندگيان روشن بيبو ايما همبستگيان روشن بيبو ايما اعم افرادا تلاشيان اكد قاهي لجيريليكا فرستدخلي كان دسك فيتو بتوانين بيكو جمعو بنو نشت بينن مناسب ترين فرستدخل شوبو تاريخي شو وهاك اذانين ايسيكا غالبا تاريخي شو بو انسان غل باشترين فرصته بو فعاليته لك لنا الجامعة مجازنية جاش فعاليته خير فعاليته شر مثل عربية جي الليل وأخفال الويل مثل صحيحك كثاني كبرنامه كان هز جامعة ناتواني قبولكات ومخالف الزوق الجامعة وأن برنامه عملا أشي إجرابي جنبي عملية بخوي بقري بهترين فناخجا بو أوان شوية يكي بشعراي كل تعريف لباري شو وكا قال فناي كافر دبيبو أو دو بروان شو ولباقي مسائل ترى أو بتموضوع كي هالا خواروا يعني أصل سوزة كي قلاي مردان شو لم قبيلة شعر كفر الزريفة ومطلب فر الزريف لباري شو بيان كريالا واقعية أو بوك أوان أي أنتواني لم موقعية الشو إصفاف كان بو جاجات جمو بونو نيش بيكو بخيرن قالوا بري وقت اجتماعاتك قولة تلبو مال يتنفى لمسلمانان لدور الشاروة قرابي قردو مسلماني لم لولولاو اتواني انتواني بشبو اينام مال ارقم كايسي جنة اريحة مشهورة دار الارقم يكا مسلماني بتحملها هاتشي خطروة خلصان لم لولولاي شار مكوة جمعو اونو اتون لمال ارقم بيكو جماعات نيجيان اكيد يك عبارتك هس ايمن لنواجع وقت حلسينو بو اعتدال ايجين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد هل كان لمعنى اما ما جري في رجال بك كزانيني تاريخ حياة الاسلام انك داري روشنكاتو بو ايمان و كيفية النشأة وفيدايش أم دينا لنا وجامعة تاقييسة وضعك بتواني قوشيك عظيم لحسيا إداربك درقا بومن لمال أرقما على رغم في شارقل جماعتي المسلماني الجموبون حضرت أبو بكيش رفيق صميمي بيانو بمالو بحجي أرزشغلة فدا تاريئة اللغي تغمرو برنامجا صلى الله عليه وسلم اویش غیه چی پیاتت بو خوی بطاریک شوا خوی گیان مال ارقم برنامه ان دانیا و قبلا وقتی ان بو خوی ان تعیین کدو که مخیانه برون لما ارقمه جمعو بن بونیش فشار فربو و انتظار اما که موفق بون ان برنامه خویانه اجراب کن کم وقتی که حضرت ابو بکر هات وارد بو چون که او مشكلات وشرائط جوري بوبو وباعث ما دير تربقي شأويني ضلو جماعة فرل مسلمانيال لناو مال أرقما جمو بونو خريق النيجوكا فيغمرة صلى الله عليه وسلم إمامتك أو مسلماني جاني يلا ويكيكي كان بو لجير مراحل مختلفة زجوش كان جاهلتا كشايت إيسا هشتا كم نموني بوي يا شايت فقط إيسا نموني بتوانين بوينين یعنی سالم سالمیان به در بردو توانیم به تاریکی شو استفاده هم کردو هاتون با اقامه ام شعاره که ساده نیه قریش اشراف یعنی ملع حقیان بو بترسن لم نجو لم شعاره چون که انقلاب بو نسبت به دسته دسته کی جروبانه کرد امتیازات یعن اشرافیت یعن قدرت یعن معقولی یعن حرمت یعن هر چیز ده که تشهر گوره یعن محمد صلی اللہ علیه وسلم اما بو امید گورو بوشتی لبین بردگاه احترام او بی لبین بردگاه یعنی چا یعنی او گورو بوشتی و احترام او با و اشرافیت درسی کردگاه و اگر کابره ما فوق هزار جوجین بگاتا ما تحته ما دونک بمثلا عجائب نیا شتی که طبیعی ولی اگر حمالکت جواب واتو بشه او بوسه دجینه ای او نه ندجینه که طبیعی ازن عجب بی عربی که ام جور عربا بله راست یعنی که پیغمبر ام عربی وزد کرد لبینی بای داغانی کرد و اوان با عربا زندگی کن زندگی مصرفین زندگی ملع احتیاجی با جور عربا هست با جور نظامه هست بم دلیله اوان به نسبت زندگی خویان و امتیازات خویان منطقی بو که تلاش کن نیلن ام نجا اقامه بکریه مشکلات سره لغی ابو بکر ابو آخری گئی چک مشاعت بله علا رغم تواو ام مشکلات اجتماعی نسبتا گوره لمسلمان ول جمعو خریق نویج قینن نویج لو وقتا ترکیب معینی بو تعیین نکریاو فقط عبارت بود لك برنامه اساسی و مهمن اما که او کلامه والک رفاوه ها دو حیاتی دا با اوان بیخوینه و دوری بکنه هر چیزی ناغل بود لك رفاوه بیخوینه و دوری بکنه هم مرور یکن زیاده تسلط بیاتن لحجیا و هم نفس خویانو روان خویان پرورش اکن دسد او منهج و برنامه والک رفاوه ها دو زیاده متعهد او نسبت به برنامه خویان او تعهده و هر چیزی نفده اکن لرگیا وازجرده لغير قابل توصيف يعني حملة البوي او تعقد لوجود يعني لغوان يعني قوي ترأوي رشدان ترأوي محكم ترأوي بدون كرنوية قرآن زيادة البرنامج يعني او ابو وركو سجوده اعماله كغالبي هل لو عنيشا هالقرآن يعني تلاوة كتب لوقتك حضرت ابو بكر دلياي كده وارد اتاقبو اعم منظره دي كعلى رغم ان قشتف شارية لجماعة مسلماني البوجورتواني يعني ليرة جموبونو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامتك و باقی دل تشتری و وحان لا حالتك كإيتر امتیازات و شرك و بطرسی و اشرافیت و اطراف ورد و داغانك هان لا حالت رکوع یعنی اقرار بمتا حق برنام رزی و گوری فقط بوخوان عجب حالت با عظمتا عجیب عظمتا ات انسان رکوع ولو مهمتر سجود لبرابر خواه عجیب سیر و یاکا ایتر سربرد ببی لبرابر هجل شکر مادون خواه فقط لبرابر خواوا سير بندجيو اطاعته وحرية تياكا اتر سبيعة بندجيو اطاعتي بو غير خوانانيني آنم حالة با عظمتا آنم حالة كبرياء كايتر تخت وبخت قريش وباقي حكومتي للدنياي الارزان وداغان يكر ركو لبرابر خواوا يعني داغان بون هتشي قدرتين كلا آنم حالة حضرت ابو بكر جماعتي بي لذت او منظر فرحبة جلالته او نتأثيري كل دليا لرغوة وقت وارد بود لأعماق قلب وشكراني خواهي بجي حاول الحمد لله رب العالمين وأم وفقيتا كأم جماعتا لناو سلسلين مرغوة فاني يانا أبويا انفدوها كن أم اجتماع تشكيلة وهان لم حال فر عظمتا سمع الله لمن حمده لزوان تغمر وصل الله عليه وسلم جاريبو بو وقت حضرت ابو بكر شكر خواهي بجي هاود لبرابر ام حالة فر عظمته آنن وحي الهي قيبة فيغمر صلى الله عليه وسلم كأو حمد والد لوهات واو نفسني ما نبو لأعماق قلبه وبو قيب يخوا الرشي فيأكد قبول بو وقلبة مهمي اشتقت او سألفاز عبارات روالتي تنيا او صميمية صداقة سأل رشراتي وقتی که ام وحیهات و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحال رکوع ابو هشتا سری برزو کل رکوع ام خبر کتی گیو اعلامی کل بمسلمانی سمع الله لمن حمده خواب یشکی دابوا دن او یجنف و شکرانی بجی هاوی تحضیت ابو بکر او منظر دیوتی الحمد لله رب العالمین وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقتزاي وحي اعلام كرد جماعة هيجان كان بو فيش هاد كمتوجه بون حضرت ابو بكر حمدی کی بجه هاودو آوازو قابل قبول بو بلای خواوا اما نش بسونیا ربنا ولك الحمد جا خوايا بو تو حمد او حمدوا ابو بكر تدي امش تفتاري اما نش تفتاري عن كل دوا اعم نكتب اسكلا لباري يكي لأشكال برنامج النواج ايموا تاريخ النواج لقرشيك ونشان ابو ايمو اهليتي ونقشي لأو جامعة براسي جامعي إسلامي بو ندم جامعي إيما إعلامكين بأنواع وسائل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبدا عادي بقي رقير بلنقو بالدنيا بلايكينو للراديو للتلفزيونو لمزيتيلو لمناريلو أما واقع زندقي مانشا كواتوحيد چه خبری لتوحید هست لعمال و برنامه ایمان لرفتار ایمان توحید مقتضای ساده اما تکه ایاک نعبود و ایاک نستعین لدوچتا موحد دین لعبادت و استعانه بندگی یعنی قبول امرونه لصمیم قلبه و بیشو مجلا فقط لبرابر خواه و استعانت یعنی مددجوی لما ورای عالم شهاده عالم ظاهره مدد جوییک که به عالم غیب مربوط به فقط مربوط به خواه جا ایمه واینه اگر شهادت اوین بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم رسالت که بوشد بوست برنامه که اجراب کن خبری هست لبرنامه حضرت محمد بن جامعه ایمه فقط ام ظاهر و روالته که هیچ ضرر و آزاری که بو هیچ کسنیه هیچ ارزش ولی منفی و فاسده تکان ناوا هیچ جروزنه لغو ناوا اعم روالت پوچو به حقیقتو به اساس ما نهد اویش تماشاب کن لچندین قرن لمو برا ایکی لمشتهد ولی ایمه رهبره لی ایمه حضرت مالک ابن انس او کسوا شرح حال عمر ابن عبدالعزیز نوسیه او عمر ابن عبدالعزیزه و لدرگای ترجاه و جلال و حیبت امویانا حل کفتو و خلافتی تازه کردو و هدچی امتیازاتی ورد کردو چور سر زندگی حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و خلفای واقعی و راشدین او امام مالکا لو زمان خویا حوار یکید ببونه درگای عباسی و اموی و که چیان کرده عالم اسلام اما عبارتی بو که قسم بخواه لإسلام هیچ چه نماره غیر نجنره اویش حرام دریاره مالک ابن انس لزمان عباسیه لا لأوائل عهد عباسیه لا او وقته وا ایجه لدیانت محمد شتیجی نماره غیر نجنره کنوه اویش هم حرام درانوه چونگه خاصیت و محتوی که نماره آخر روالتی که ماره مالك ابن انس يكي لرهبره لتوار فرقه سنية يكي لمستهدين الدورس ويكي لسنية الواقعية بمعنى صحيح كلمة يعني واقعا صادقانا تابع السنة الانسان او وقت وائجه جامعة بمسلمان نازاني حقيقية جامعة كي مسلمانا كي شهادتي بتوحيد برسالة محمد صحيح وقابل قبوله وقت الأعمال الرفتارية غير توحيد هتشي نميني وقت الأعمال الرفتارية برنامي زندقية جامعية هتشي مخالفة مقتزاة رسالة پیغمبر صلى الله عليه وسلم هتشي مخالفة أو برنامك أو هاودية نميني أو تماشي تدين والله جامعي هوا وفوته جامعي جاه جلاله جامعي أشرافيته جامعي امتيازاته رنگ جامعه محمدی و اسلامی پیو نما مطلقا ایمه هشتا لو جامعه و مالک ابن انس نسلینی اکر که دورو کفیه لرگه اسلام زیادر دورین لرگه اسلام لم جامعه ایمه که آبو جورا دورو کفیه نسولا حقایق و مبانی اسلام اگر جار جار بو جورا بوشغلت لواقع تاريخ او وقتا لرن جامعي او وقتا نشان من بدريتو بخيرينو احتمالي هخ مقدار كم لو احساسو دركو شعور اسلامية له بو ايما فيعزيه اعما جرابو اشتلك درانمو لو نيجو لا حضور حضرت ابو بكر لو اجتماعاو او كلمته عليكم السلام ورحمة الله كحضرت ابو بكر وتيو او قبول لترف خواهو او جواهو مسلمان دايانوا مقدار الفراخ وضع او جامع وضع النويس كردن وعبادت كردن ناو او جامعة روشنة كاتوبو ايما جاء اغي عزيز كسؤال تانتر فكري ليبت نو اگر مسلماني اوا بيتو نويس اوا بي چنه دريغة چنه حيفة دوربون لجامعة بوجورة لإجتماعي اوا وزيالة وكحيفة آیا اگر اجتماع آوا پاک و متحرک و فعال بو مبارزه لأتک انواع فسادیه لا اجتماعاتی که بوی لفعین او سرایت خفقان و اختناق و نارحتیه لا لناو او بشت خطرات و عبور بکن و برنجم و بند جیب و جورا انسانک بتوانید حتی بیده دیسر مثلا بریت او اجتماع او نرید آیا او ارزش انسانی هست؟ جنبه ديني ناجم هل ساده من مخياس ساده انساني جامعيك هاتيوك او قشت مفاسده وابشريت قرفتاريه او قشت امتيازاته ذو المجتمع وابشريت قرفتاريه اللي بينه ومحي اكاتو ام جامع اخريك جهادك مبارزاك بشر بجان وبمال وبحد تشكلت فر ارزش الدنيا خويا بما خريك جهادك بو مبشريت لانواع الظلم والفساده وتباهيه نجاتها ام جامعة اتواني البتا جامعيك الو لحاضر ضعيفه وكأتواني انتي بجين جامعة واشارة كرد اتواني فرستي اللي بيري جاري بيك وجمو بن برنامي فالورسي خويان برنامي تقلية خويان ثبات قدم خويان لغيقي فداكاريو جهادا اجراب كن اگر انسانك بي اوك شارك دوي تبعتاً آرزو نتابريتنا أو اجتماعو علاقة من نبي بو جمعة آية أو أرزش إنساني هف أكريد بعنوان إنساني مثبت تلقي وتصوري بكين حتى أقر أرزش دينيش لبينانوه بو هر اجتماعي لدنيا امروجي شا تصوري بكين كجماعتك إنسان جمو أو نو لجيكا بو يكاريك أثريك مفيدي هست بو بشريات نايزم بو تواو شؤون بشريات نايزم برنامه علمي بوش كلا ولي السمينانه جمعو انو كتحقيق علمي كان كشف علمي كان اوش بيوا بوش كلا اگر كسي خوي بجزيتو بي علاقة بي بو اجتماعات خين تالو منفورنية لنظر ايما سجا اجتماعي تقريكي حد شي فساد ريشة كانتا لأساسو جامع جيروبان كاو داغان كاتو يب جامعي انساني تياد رستاترو شنه ام مطلب ازشي هست نسبت بو مطلب علمية كودمان او نيشه خود زينة ولا اجتماعي بوجورة منفور خيمتال سلا نسبت بخود زينة ولم اجتماع علمية واما حسن اتفاق كأيوا دواي سؤال لباري اهمية نيج جماعة و بحثان هاو دسل اجتماعات ايما خمان لم اصفي زمانا بتفسير هيتشي نايزن شنك لأثناي بحثة جمليك لإمام مالك دران مانو نخدار الحقائق روشنو كبو إيما كأو شخصية عزيمة علمية سند حجة بو إيما كأو إذي هيتشي نماوي لنا وأم جماعتها بنا ومسلمان غير نويس كأويش حرام درياغا أو خاصية واقعيتك أشير نويس بي نيكي يك توضيح سادة بودر خصنا أهمية اجتماعات امروز قيمة عام اجتماعات ورائجة كافية لصدر إسلاما جماعتي تكون كوقتك لشار مدينة أكثر يسويان لإسلام هاورد وأوان وادي امتيازات قولة قوريان في درياو وببوني إسلام ولدسيان درسو كأيش داستاني طولاني هس و او جماعته ناشار بون لبرف شار تايفكين اسهار مسلماني بكن اشراف بونو انتظار اشرافیت گورتری ان بوده بس یان درسو ولی تماشاین کرد وقت جماعت ملت دو قبیله بون قبیله اوس و خزرج افراد قبیله که اخوان هاتون مسلمان بون ناسر بون اوانش تظاهر یان کرد بمسلمانی اما تظاهر بمسلمانی مسلمانی سر فاصله هست چون که تظاهر بمسلمانی بو نیتوانی او جوره که اسلام حقوق اجتماعی لبین تواو انسانی لا مساوی اکا فرق نیلیتو او بو جوره رفتار سا وقتی احاط مزید تماشای کد مثلا کارگر ایک ساده بشقر پای و دانشتو امشه چبق برنامه اسلام دابنیشه وقتی سجداوه سر مبارک و با عظمتی که واقعیت امسه عبدالله بن عبید جوه که بو تاج آماده کدو قرار بود تاج گذاری فکاوری موکب محمد صلی الله علیه و سلم هاتو تفریه دابو همیشه کدیه داخل دلیانا او سرک کدوه که انتظار تاجی بو این بو دانشه لجیر سرک کابرا پای کابرا لجیر او چلکو کسافتا که کارگر صبح تا ایوار جمعیتو لجیر پاگریان نیتوانی حمل امدکا چه هم کرد؟ چون مزیتی تریان درست کرد نیانتوانی جرعت اویشانه نو صريحا اعلام مخالفه للاسلام افكن والد او كما سربون بمنافقين لو دوها لما بودروي لحقيقه اهل كفر بون اهل او شرك امتيازات كبون وربنا ومسلمان اگر وادي شبكن طلع ان مسلمان اهل عبادتي ولا فرق ما انها ذاتك خلقا او زورنا بابرين مزيتي درسكين بلا مزيتي فرزار كبار فرجاه جلال نوك مزيت مسلمانة شوادی وارد بو سقف گیری و مزد سمانه کن ولی او فرد اشرافیتو زرکو برکو دین تالات و جگه معین او جگه حضرت آغا فلان او جگه حضرت آغا فلان او جگه جناب فلان او جگه جناب فلان بله مطبوعا قیناتا هرچن صورت ظاهر نویجی بوه اما نویجی باکنی نوی خو اثر ایخ ناتا لانسانا نویجی روالت محضی تظاهر محضی بی چه زرر ایکیر اتوانی قبول کن شونك او رنوا مطلوب خيانا او نوع الزنبية ومطلوب خيانا هر ماغا اشرافيتو جيغا جيغا جيغا معين بونتا اما مزيت ابو لبرابر مزيت اسلاموا خوال متعال توصيف اندو مزيتاتا لبرابر يكوا بو ابد امانا نمونو سلمشقن بو مزيت وليك لجامع اولي اسلامي ادرس اوه كأيما بتوانين لروي او خصوصياته وديان ناسين مزيت المسلمان كان ناو أنيتا مزيت التقوى مزيت المنافقين ناو أنيتا مزيت الزرار علامة مشخصة مزيت الزرار أن يخنق تبو جيدر المعين نازانم مقر تشتيك بيك من خبر ليه نووي أووا من ضلل مزيت ليه لأمشارة جشتي مزيت الزرار مزيت المنافقين هل بميق علامة السادة جيدر المعين جاء تأويل يتن كي اوان فريب غل متقلب غل اوان واخواي متعال هرشيان ليكا بناو عالم ديني هميشا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دين خواهو حقائق اقورن بو مجم بو ابخنا بريان قلت كيف خنا بريان بزهر ماريان بيجي فكيان اوان تأويلة كان بشا بمت ما شاكن بلي لإجتماع وقت مسلماني الجموبون هميشه مثلا عمار بلال عمر ابو بكر علي طلحه امجر انسان له لكف اول ابون اجنا جات كلمه في شون دول سكن كلمه اشراف بس بكلكو تزيد اشرف بمعنىها يت معنى انساني يعني او انسان لك للحاج ارجشيل انسانيه بانتر الانسانيه التر